لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تحت عنوان البيع، قال: معنى البيع، البيع معناه لغة مطلق المبادلة، ولفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر، فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة. يعني احنا عرفنا ان البائع هو الذي يقدم السلعة ويأخذ الثمن، وان المشتري هو الذي يدفع الثمن ويأخذ السلعة. ان كان هذا الامر يستعمل بالعكس، يعني يمكن ان يسمى المشتري مبتاعا، ابتعت كذا يعني اشتريته، وبعت كذا كذلك. قال: ويراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال. كلمة مال في الشرع تطلق على ما يتملك، ما للإنسان، ما له ما يملكه، وإن لم يكن نقدا. احنا عندنا كلمة المال تستعمل دائما فيما هو نقد، النقد ده أخص من المال. المال قد يطلق على البهائم مثلا، على الإبل والبقر والغنم، وقد يطلق على العروض اللي هي أعيان الأشياء التي يتاجر فيها، والعروض التي نملكها نحن تسمى مالا وإن لم تكن للتجارة. فكلمة مال تطلق على ما هو أوسع بكثير من الاصطلاح عندنا. يقول: مبادلة مال بمال، يعني ده عقد معاوضة ليس عقد تبرع. الهبة تمليك مال بلا مقابل، القرض اعطاء مال على ان يرد مثله دون زيادة، العارية اعطاء عين ينتفع بعينها بمنافعها ثم يردها بعينها، ثم يرد نفس العين، وهكذا. هذا مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه. هو يقول: المال كل ما يملك وينتفع به، وسمي مالا لميل الطبع إليه. وأما قوله: أو نقل ملك، احتراز عن ما لا يملك، كما تبيع الناس مثلا أراض صحراوية في البادية لم تستصلح ولم تزرع ولم تحجر ولم يصنع فيها شيء، ولكن أبعت لك. هذا في الحقيقة أنت بعت ما ليس بملك، هذا ليس مملوكا الآن، بعوض احتراز عن الهبات وما لا يجوز أن يكون عوضا، لأن الخمر ليست عوضا ولحم الخنزير ليس عوضا، على الوجه المأذون فيه لكي يحترز عن البيوع المنهي عنها. مشروعيته: البيع مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وبالعقل اللي هو القياس، لأن مصالح الناس لا تتم إلا بالبيع. أما الكتاب فيقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما السنة فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قد سبق تخريجه في الصفحات في الباب في العنوان السابق، وهو أنه حديث حسن. وقد أجمعت الأمة على جواز البيع والتعامل به من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يبقى لو جه حد وقال مفيش حاجة اسمها بيع ولا إيجارة، مفيش حاجة اسمها بيع، المنافع الناس تاخدها، زي الفكرة الشيوعية الأولى أن الناس لا يتبادلون المنافع والأموال، وإنما كل أحد، الدولة تملك كل شيء أو المجتمع يملك كل شيء، والدولة تنظم حصول كل واحد على احتياجاته. حتى الزواج لا يلزم أن يكون هناك أسرة، بل الدولة تنظم العلاقات بين الناس ليأخذ كل أحد ما يريد. معنى الشيوع، الشيوعية دي معناها أن ما فيش فلوس للناس، نظرية جاهلة متناقضة غبية لا تتناسب مع حال الناس قطعا ويقينا، ومن انتسبوا إليها لم يطبقوها بهذه الطريقة، وإنما اكتفوا بما قبل ذلك من خطوات، لكن الفكرة نفسها فكرة جاهلة ظالمة. كان في أحد الحكام العرب قد قتل منذ سنوات، كان يقول شركاء لا أجراء، ويحرم الإجارة ويمنعها، يسميها أسماء تانية في الكتاب الأخضر والنظرية الخضراء التي أكلتها، يعني أكلتها الأوقات، أكلتها الأحداث. البيع والإجارة نوع من أنواع البيوع، كل ذلك مجمع على صحته. لو رآه إنسان منافيا لكرامة الإنسان مثلا كان ضالا، فإن كان عالما بنصوص القرآن فأنكر حل البيع أو الإجارة كان كافرا. حكمته، شرع الله البيع توسعة منه على عباده، فإن لكل فرد من أفراد النوع الإنساني ضروريات من الغذاء والكساء وغيرها مما لا غنى للإنسان عنه ما دام حيا، وهو لا يستطيع وحده أن يوفرها لنفسه لأنه مضطر إلى جلبها من غيره، وليس ثمة طريقة أكمل من المبادلة، فيعطي ما عنده مما يمكنه الاستغناء عنه بدل ما يأخذه من غيره مما هو في حاجة إليه. بدايات البيع في الزمان الماضي المقايضة عين بعين، إلى أن عرف الناس النقود في الذهب والفضة وهي خلقة، يعني الذهب والفضة خلقة خلقها الله نقدا للأثمان، هي أثمانا، خلقها الله أثمانا في حد ذاتها. ولذلك ما يجيش حد يقول النهاردة إن النقود، إن الذهب والفضة صارت سلعا ولم تصر نقدا أو ثمنا، هي لا تزال كذلك، حتى يعني لو أنكر ذلك من أنكر. قال أثره، إذا تم عقد البيع واستوفى أركانه وشروطه ترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة إلى المشتري، ونقل ملكية المشتري للثمن إلى البائع. يبقى ملكية السلعة انتقلت إلى المشتري، وملكية الثمن انتقل إلى البائع. وحل لكل منهما التصرف فيما انتقل ملكه إليه بكل نوع من أنواع التصرف المشروع. لو تملك مثلا طعاما أكله أو باعه أو وهبه أو أهداه، أو وهذا الذي تملك الثمن ذهب فاشترى ما شاء أو صنع به ما يريد من الأمور الحلال، إذا تم البيع صحيحا، لازم نقول إذا تم العقد، عقد البيع على وصف الشرع بالصحة، وإلا فلو قلنا البيع الفلاني باطل غير وصفه أنه محرم، ده وصف آخر، إذا وصفه أنه محرم يأخذ ذنب، أما إذا قلت إنه بيع باطل فلم تنتقل ملك السلعة، لم ينتقل ملك السلعة إلى المشتري ولم ينتقل ملك الثمن إلى البائع حتى ولو كانت السلعة في يد المشتري والثمن في يد البائع، بل نقول هذا ليس ملكا لك. نقول مثال، قلنا مثلا أن بيع الخمر والمخدرات باطل مع كونه محرما، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، يبقى بيع هذه الأشياء باطل بالإجماع إضافة إلى التحريم. يبقى لو حد بعمل شيء من الأشياء دي لم يقع انتقال للملك، لم يقع انتقال للملك، تبقى الفلوس اللي في ايده مش بتاعته، دي بتاعت الراجل اللي باع له الحاجة الحرام. طب والخمرة اللي الراجل شربها هو ملهاش قيمة أصلا، المخدرات اللي الراجل شربها هي ملهاش ثمن شرعا، والفلوس ترجع لصاحبها. طب عشان يشتري بها تاني؟ لا، هو هيعاقب العقوبة الزاجرة له عن ذلك، إن تناول الخمر والمخدرات فيه عقوبة بدنية، الجلد 40 إلى 80. وأما بيع الخمر فهذا فيه تعزير ارتكابه كبيرة من الكبائر، هو بيع المحرم، هذه الخمر بيع الخمر ملعون، صاحبها بائع الخمر ملعون وشاريها ملعون، فهذه فيها عقوبة تعزيرية، يمكن أن يعاقب بأخذ المال، ويمكن أن يعاقب عقوبات بدنية بالضرب وبالحبس وغير ذلك. قال أركانه، ينعقد بالإيجاب والقبول، والبيع غير من العباد، من المعاملات بين العباد أمور مبنية على الرضا النفسي، وهذا لا يعلم لخفائه، فأقام الشارع في القول المعبر عما في النفس من رضا مقامه، مقام الرضا النفسي، لأن الله قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طب الرضا ده هيتعرف منين؟ محدش بيتكلم في الرضا كشق عن قلوب الناس، أنا لياء الظاهر، الظاهر أن هذا دون إكراه ودون ضغط معتبر يعد إكراها، يعني أخرج من ملكه السلعة وآخر أخرج من مثله الثمن. بماذا؟ بقوله بعتك الذي يسمى الإيجاب، وبقول الثاني قبلته. وإن كان هناك في البيوع طريقة أخرى سيأتي ذكرها تسمى المعطى، لاتساع التعامل وحفظ الناس للثمن، الناس تعرف الثمن جيدا، هيقوم يديله ال 20 رغيف وياخد منه جنيه، ده بتاع الفرن يعني، في اللي بره هياخد منه الجنيه، الرغيف جنيه، ياخد منه جنيه ويديله الرغيف من غير ما يتكلمه، طالما ان الامر معلوم. لكن الاصل فيها الاجابه والقبول، الإجابة ما صدر أولا من أحد الطرفين والقبول ما صدر ثانيا، لا فرق بين أن يكون الموجب هو البائع والمقابل والقابل هو المشتري، أو يكون الأمر بالعكس. يعني البائع يقول له بعتك هذه بـ10، قال المشتري قبلت، أو قال المشتري اشتريت منك هذه بـ10، فيقول البائع قبلت، كلا الأمرين لا حرج فيه. قال ينعقد بالإيجاب والقبول، ويستثنى من ذلك الشيء الحقير، فلا يلزم فيه إيجاب وقبول، وإنما يكتفى فيه بالمعاطاة. المعاطاة يعني كل منهم يعطي الآخر، ويرجع في ذلك العرف وما جرت به عادات الناس غالبا. وهذا أيضا في الإجارة، يعني مش لازم تقول للراجل سواء الميكروباص مثلا او سواء الترماي لما تطلع، انا اريد ان اؤجر مكانا لانتقل من محطة كذا الى محطة كذا، ويقول لك السائق قبلت، بتركب بتشاور له كده وتعرف المكان اللي هو رايحه, أو تقول له عليه الساعة محطة مصر أو القاهرة أي مكان. الكلمة دي ما هيش صريحة في الإجابة والقبول, لأن الصيغة لابد تكون صيغة فعل ماضي وتكون أو صيغة الجملة الإسمية الدالة على الاستمرار. فلكن بيشاور له يروح جاي راكب أو واقف في الموقف يلاقي العربية بتحمل يروح جاي راكب وهو حافظ إنها رايحة فين, ويدي الراجل الأجرة وينصرف. كل منهم يأخذ بعد أن يستوفي المنفعة. فهي كذلك. لكن لما يجي يشتري بيت وأرض, إما في إجابة وقبول صريح بعتك واشتريت, لكن ما فيش مساومات بس تكفي, أو وعد بالبيع أو وعد بالشراء, لازم تكون فيه إجابة وقبول. فلعند كثير من الناس لا يتم هذا الأمر إلا بالتوثيق والكتابة. يكتبوا عقد ابتدائي أو عقد موثق أو نحو ذلك. مرد ذلك كما ذكر هنا إلى العرف. يقول: ولا يلزم في الإجابة والقبول ألفاظ معينة, لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ده قول الحنابلة والمالكية. وأما الشافعية والحنفية فيقولون: العبرة بالألفاظ والمباني لا بالمقاصد, لأننا لا ندري المقاصد. صحيح نحن لا نعرف المقاصد إلا من خلال الألفاظ, لكن هناك أفعال تقوم مقام الألفاظ تدل على التراضي. فلذلك العبرة بهذه بما يدل على المقاصد, بما يدل على المقاصد من ألفاظ أو أفعال. زي ما قلنا كده, ما قالش بيعتك هذا أو بيروح يقول للراجل اديني ربع كيلو جبنة, يروح جاي الراجل عطيله 15 جنيه وعطيله ربع الجبنة من سكت. هذا دل على التراضي, هذا الفعل, هذا الطلب. ما قالوش بعتك واشتريت. ومع ذلك فالأمر مبني على ما يدل على القصد. قال: والعبرة في ذلك بالرضا بالمبادلة. ولذلك لو كان مكرها وليس راضيا لم يقع البيع. قال: والدلالة على الأخذ والإعطاء أو أي قرينة دالة على الرضا ومنبئة عن معنى التملك والتمليك, كقول البائع: بعت أو أعطيت أو ملكت أو هو لك, زي ما شفنا كده. احنا ليه بنعتبر بندور على الألفاظ؟ عشان في البيوع العظيمة التي لا تصلح فيها المعاطاة, فلا بد حتى يتم العقد بطريقة لا نزاع فيها أن يكون هذا الأمر بألفاظ دالة على الثبوت. ودي زي ما قلنا الجملة الفعل الماضي أو الجملة الإسمية. الفعل الماضي زي بعت أعطيت ملكت, جملة إسمية أو هو لك أو هات الثمن, ده فعل أمر واستدل على القبول بهذا الثمن. وكقول المشتري: اشتريت أو أخذت أو قبلت أو رضيت أو خذ الثمن. خذ الثمن تاني قبضه لزم البيع. شروط الصيغة: يشترط في الإيجاب والقبول وهما صيغة العقد أولا أن يتصل كل منهما بالآخر في المجلس دون أن يحدث بينهما فاصل مضر. يعني قال له بعتك, ما ردش عليه, وجا بعد تاني يوم قال له أنا اشتريت, ما ينفعش. ثانيا أن يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه. يقول له أنا اشتريتها بعشرة, يقول له أنا بعتها بخمستاشر, يبقى ما نعقدش البيع. يقول فيما يجب التراضي عليه من ببيع وثمن. انا اشتريت دي قالوا انا بعت لك دي ما ينفعش لغايه ما اتفقوا، فلو اختلف لم ينعقد البيع. فلو قال البائع بعتك هذا الثوب بخمسة جنيهات، طبعا ده كان زمان مثلا سنة حاجة واربعين 1940، فقال المشتري قبلته بأربعة، فإن البيع لا ينعقد بينهما لاختلاف الإجابة عن القبول. لو الرجل التاني قال له على البركة مبروك يبقى خلاص قبل. ثالثا أن يكون بلفظ الماضي، مثل أن يقول البائع بعته ويقول المشتري قبلت، أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال، مثل أبيع وأشتري مع إرادة الحال. الفعل المضارع لا يصلح في الأصل إلا لو قصد أبيع بمعنى أنا بعتكها الآن، وإلا في الأصل الفعل المضارع ما ينفعش، زي ما ينفعش في الزواج. قال فإذا أراد به المستقبل أو أدخل فيه عليه ما يمحضه للمستقبل كالسين وسوف ونحوهما كان ذلك وعدا بالعقد، والوعد بالعقد لا يعتبر عقدا شرعيا ولهذا لا يصح العقد. كان المفروض أن يحط في الفقرة دي أو الجملة الإسمية هو لك. في الزواج كنا قلنا كده قبل كده، هي امرأتك وأنا قال الآخر قبلت، أو قال هي زوجتي، فهذا هو الإجابة والقبول. العقد بالكتابة، كما ينعقد البيع بالإجابة والقبول ينعقد بالكتابة. هو ينعقد بالإجابة والقبول بالكتابة، مش هو كان الصح يقول كما ينعقد البيع بالقول ينعقد بالكتابة، لأن القول فيه إجابة وقبول والكتابة فيها إجابة وقبول، زي كل الحاجات اللي بتعمل على النت دلوقتي، بيشتري حاجة على النت بأنه يتك على الزرار، ده كنوع من الكتابة، إنه مكتوب على الزرار أكسبت مثلا قبلت. قال بشرط أن يكون كل من المتعاقدين بعيدا عن الآخر، على أساس أنهم مش ما فيش حاجة للكتابة إلا لو كانوا بعض عن بعض، أو يكون العاقد بالكتابة أخرس لا يستطيع الكلام، فإن كان في مجلس واحد وليس هناك عذر يمنع من الكلام فلا ينعقد بالكتابة، لأنه لا يعدل عن الكلام وهو أظهر أنواع الدلالات. هذا الكلام ليس صحيحا، بل إذا كان كتابة معتبرة، طبعا الكلام ده له أهمية في المبايعات بالوسائل الحديثة، الثمن مثلا كم ينفع دلوقتي في الفيزا إلا أن هو يخش يحط القيمة ويحط الرقم السري ويسجل لحساب الراجل إلى البتاعة، خلاص اتحولت يروح جاي عاطي له السلعه بتاعته. فهذه رغم اللي يعني انهم في مجلس واحد الا ان الكتابه اصبحت ضروريه لغياب المال. قال وهو اظهر انواع الدلالات الى غيره. لا يعرف لهذا، واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.